كون له من الرسول بإذن الله تنويل. صلى عليك مفيض الجود منك على كل الخلائق والتعميم تسجيل. والآل والصحب ما زمت على مرح إلى زيارتك العيس المراسيل. مع تناغم العاطفة في قالب شعري بصوت عذب ندي، نبقى أيها الكرام في لوحة إنشادية ثانية تقدمها المجموعة الوطنية للطريقة القادرية البوتشيشية للسماع برئاسة السيد معاذ قادري بوتشيش، فلتتفضل مشكورة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به مبلغ بالحبيب محمد ودويه إن الغيام إن الغيام إن الغيام في حبه يرضيه جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه يا عاشقا ذات الحبيب يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها أكثر أكثر عليه من الصلاة يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور لحدك عندما تأوي الليلة صل يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى أيها المشتاق قلت نبي هذه أنوار ذي سلامي عقد جوهر إلية الحسن المالي بها الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله أحب لقى الأحباب في كل ساعة لأن لقى الأحباب في المنافع أيا قرة الأعين فالله إن لي على عهدكم باقي وفي الوصل طامع لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت عن موسى تلك المراضع طابت بحب المصطفى الأوقات وتزينت بمديحه الأبيات أثبت حبي نفيت به السوى والنفي يأتي بعده الإثبات بشرى لمن عاشق جمال محمد نال القبول نال القبول نال القبول من الولي الوان أنا يا حبيبي في هوى وجهود وجهك بغيتي بغيتي ونواتي